محمد شجاع، لكنه محمد شجاع لكن صديقه جبان. والرابع كأن، وهو يدل على تشبيه المبتدأ بالخبر، نحو كأن الجارية بدر. والخامس ليت، ومعناه التمني، وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، نحو، ولم يقع عندي نحو، كأنه سقط في الطباعة. عندكم نحو؟ نحو ليت الشباب عائد، ونحو ليت البليد ينجح. والسادس لعل، وهو يدل على الترجي أو التوقع، ومعنى الترجي طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن، نحو لعل الله يرحمني. ومعنى التوقع انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته، نحو لعل العدو قريب منا. طيب، بهذا نكون قد دخلنا في موضوع إن وأخواتها تحت موضوع أكبر، وهو نواسخ المبتدأ والخبر. فتكلمنا في الدرس الماضي عن القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر، أو العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهو كان وأخواتها، وعرفنا أن هذا القسم الأول يرفع المبتدأ أسما له وينصب الخبر خبرا له، وأنه 13 أداة أو 13 فعلا، فكلها أفعال، وعرفنا معانيها وما تفيد، وكذلك رأينا أمثلة لعملها، وتنبهنا أيضا، أو نبهنا الشارح رحمه الله، إلى أن الرفع الذي يحصل للاسم كان وأخواتها ليس هو ذلك الرفع الأول الذي كان حال الابتداء، بل هذا رفع جديد أحدثته هذه الأدوات. فلا يقال مثلا اسم كان مرفوع لأنه مبتدأ، أو اسم كان مرفوع، أو نقول في كان إنها فعل ماض ناقص ناسخ ينصب الخبر خبرا له فقط، بل نقول يرفع المبتدأ أسما له وينصب الخبر خبرا له. فهذه الأدوات تحدث رفعا جديدا للمبتدأ وتجعله اسما لها، وتحدث حكما جديدا للخبر وهو النصب، ويسمى في هذه الحالة خبرا لها. نفس الشيء نبه عليه في هذه الأدوات، وهي إن وأخواتها، أنها تحدث للخبر رفعا جديدا ليس هو ذلك الرفع الأول. وبالتالي نقول في إن وأخواتها إنها أيضا حروف نواسخ تنصب المبتدأ أسما لها وترفع الخبر خبرا لها. ثم بيّن رحمه الله أن إن وأن تفيدان التوكيد، فعند الإعراب نقول حرف توكيد ونصب، ينصب المبتدأ أسما له ويرفع الخبر خبرا له. لكن تفيد الاستدراك، وكأن تفيد ماذا؟ التشبيه. طيب، ولعل تفيد الترجي أو ماذا؟ أو التوقع. والفرق بينهما أن الترجي طلب حصول أو يعني فيه المحبوب، والتوقع المكروه. فالترجي كما سمعنا في تعريفه طلب الأمر المحبوب، والتوقع لا يكون إلا انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته. ولعل لا تستعمل إلا في الممكن، يعني بعكس ليت، فإنها تستعمل في المستحيل أو المتعثر وقوع. وليت وتفيد التمني، وعرفنا أن التمني هو طلب المستحيل أو ما فيه عسر. ومثل لكل أداة من هذه الأدوات بمثال، وكلامه واضح حقيقة لا يحتاج إلى كثير تعليق أو شرح في وضوحه، لكن لا بأس أن نعرض جملة من هذه الجمل على سبيل المثال. طيب، إن أباك حاضر. من يعرب هذه الجملة؟ إن أباك حاضر. تفضل. إن حرف توكيد ونصب، ترفع تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. أباك أباك اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة، وأبا مضاف، والضمير ضمير خطاب الكاف مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. حاضر خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهكذا في البواقي، إلا أنك تفرق طبعا، لا تقول في لعل حرف توكيد ونصب، لا تقول حرف ترجي أو حرف توقع ونصب، وكذلك ليت حرف تمني ونصب، وهكذا يعني في كل حرف من هذه الحروف. وتنبه إلى أن هذه الأدوات كلها أحرف، فتقول فيها حرف، أما كان وأخواتها فتقول فيها فعل. ثم يقول المصنف رحمه الله تحت عنوان ظن وأخواتها، قال: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخطا، وما أشبه ذلك. قال الشارح: وأقول القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر ظننت وأخواتها، أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا، ويقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثان، وهذا القسم عشرة أفعال. الأول ظننت، نحو ظننت محمدا صديقا. من يعرف ظننت محمدا صديقا؟ تفضل. ظن فعل ماض مبني على الفتح المقدر. طيب، وعلى قول الآخرين من النحويين ظن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. والتاء، التاء ضمير المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل، ظننت. طيب، محمدا مفعول به أول، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. صديقا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. والثاني حسبت نحو حسبت المال نافعة، نفس الإعراب الذي مضى. والثالث خلت نحو خلت الحديقة مثمرة. والرابع زعمت نحو زعمت بكرا جريئا. والخامس رأيت نحو رأيت إبراهيم مفلحا. والسادس علمت نحو علمت الصدق منجيا. والسابع وجدت نحو وجدت الصلاح باب الخير. والثامن اتخذت نحو اتخذت محمدا صديقا. والتاسع جعلت نحو جعلت الذهب خاتما. والعاشر أو خاتمة. والعاشر سمعت نحو سمعت خليلا يقرأ. سمعت خليلا يقرأ، من يعرفه؟ تفضل. سمع فعل ماض مبني على السكون باتصاله بضمير الرفع المتحرك لا محل له من الإعراب، والتاء مبني على الضم في محل رفع فاعل. خليلا مفعول به أول منصوب وعلامة نصب فتحة الظاهرة على آخره. يقرأ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب مفعول به ثاني. نعم. وهذه الأفعال العشرة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر وهو أربعة أفعال، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر وهو أربعة أفعال، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت. والقسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر وهو ثلاثة أفعال، وهي رأيت وعلمت ووجدت. والقسم الثالث يفيد التصيير والانتقال وهو فعلان وهما اتخذت وجعلت. والقسم الرابع يفيد النسبة في السمع وهو فعل واحد وهو سمعت. إذن هو قسم هذه الأفعال من حيث المعاني أو ما تفيد إلى أربعة أقسام. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر. القسم الثاني يفيد تيقن وتحقق وقوع الخبر. القسم الثالث يفيد التصيير والانتقال. القسم الرابع يفيد ماذا؟ النسبة في السمع. والقسم الأول أربعة أفعال، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت. والثاني الذي يفيد اليقين وتحقق وقوع الخبر ثلاثة أفعال، وهي رأيت وعلمت ووجدت. والقسم الثالث يفيد التصيير والانتقال وهو فعلان اتخذت وجعلت. والرابع يفيد النسبة في السمع وسمعت. من يعرب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ تفضل. اتخذ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لفظ الجلالة، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. إبراهيم مفعول به أول منصوب وعلامة نصب فتحة الظاهرة على آخره. خليلا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصب فتحة الظاهرة على آخره. ثم قال المصنف رحمه الله تحت عنوان النعم: لا ننسى ما كنا فيه. حيث كنا في ماذا؟ في مرفوعات الأسماء، وأنها سبع، وهي الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع. هذا هو موضوعنا الأصلي، لكن لما وصل إلى المبتدأ والخبر ثم تكلم عن كان وأخواتها وأنها ترفع المبتدأ اسما لها تعرض لعملها مطلقا، وأنها تنصب الخبر خبرا لها، وبالتالي نتنبه ها هنا إلى أن حكم الخبر خبر كان وأخواتها في هذا الباب ليس داخلا في موضوعنا الأصلي، وسيأتي فيما يعنون له بماذا؟ بمنصوبات الأسماء، وعندها لن نحتاج إلى إعادة الكلام الذي درسناه. كذلك الكلام في اسم إن وأخواتها، فسيأتي ذكر ذلك في منصوبات الأسماء. وما تطرق إلى ظن أو ظننت وأخواتها إلا من باب الكلام عن العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وإلا فلا علاقة لظننت وأخواتها بهذا الباب أصلا، لأنها لا صلة لها بمرفوعات الأسماء، بل سيأتي الكلام عن المفعول سواء كان مفعولا أولا مفعولا به أولا أو مفعولا به ثانيا في منصوبات الأسماء. إذن نحن تطرقنا الآن لثلاثة من منصوبات الأسماء عرضا، وهي خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والمفعول به. فهذه ثلاثة من منصوبات الأسماء جاء ذكرها عرضا، وإلا فموضوعنا ما زال مرفوعات الأسماء. فبقي لنا التابع من مرفوعات الأسماء، وهو التابع للمرفوع، فالتابع للمرفوع يكون مرفوعا. فإذا كان التابع تابعا لواحد من الستة الماضية، الفاعل أو نائبه، المبتدأ أو خبره، اسم كان وإحدى أخواتها، خبر إن وإحدى أخواتها، فإن التابع يكون كذلك مرفوعا. والتوابع أربعة أقسام، وهي النعت والتوكيد وماذا والبدل والعطف بنوعيه. فنحن الآن سندرس هذه التوابع في مرفوعات الأسماء بما يغنينا عن الإعادة عند نواصب الأسماء وعند مخفوضات الأسماء، عند معذرة، عند منصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء. فلن نتطرق مرة ثانية إلى دراسة التوابع في منصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء، لأننا استغنينا عن ذلك بدراستها مفصلة في هذا الموضع مرفوعات الأسماء. فيقول هنا النعت، قال باب النعت: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، ويمكننا تلخيص هذا في قولنا تابع للمنعوت في إعرابه. كذلك النعت تابع للمنعوت في إيش؟ في إعرابه. وقال هنا في رفعه ونصبه وخفضه، لأن النعت إنما يكون ماذا؟ لا يكون أبدا النعت فعلا، لذلك لم يتطرق إلى الجزم، لأن النعت لا يمكن أن يكون إيش؟ فعلا. يمكن أن يكون النعت جملة، يمكن أن يكون النعت إيش؟ جملة، لكن لا يكون فعلا، لا يكون فعلا أبدا. ولذلك لم يقل إنه يتبع منعوته في الجزم، لأن الجزم خاص للأفعال، والأفعال لا تتدخل في هذا الباب، باب النعت. لذلك قال فقط في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، يتبع النعت المنعوت تعريفا وتنكيرا. تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل، قال الشارح: وأقول النعت في اللغة هو الوصف، ولذلك يصح أن تقول نعتا ويصح أن تقول صفة واحدة. وفي اصطلاح النحويين هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. اشترط في النعت أن يكون مشتقا، ولا يصلح أن يكون النعت جامدا، لابد أن يكون مشتقا له اشتقاق. لكن أحيانا هذا الاشتقاق يكون اشتقاقا صريحا واضحا، أي هناك فعل لهذا الوصف اشتق منه، أو وإن كان هذا الوصف جامدا ليس مشتقا من شيء معروف لفظا، لكنه يصلح لأن يكون مشتقا بالتأويل. إذن لا بد في النعت أن يكون مشتقا، إما صراحة وإما تأويلا. طيب، قال: هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. فالمعرفة معرفة، معرفة معروفة. إذن ما فائدة الصفة لشيء معرف؟ التوضيح فقط. أما بالنسبة للنكرة فإن الوصف أو النعت يفيد ماذا؟ التخصيص. نعم، لأنه ما فائدة أن أصف شيئا منكرا، لا، الفائدة تخصيص هذا المنكر. إذن النعت تعريفه عند النحويين، تعريف النعت اصطلاحا، هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. قال: والنعت ينقسم إلى قسمين، الأول النعت الحقيقي، والثاني النعت السببي. أما النعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، نحو جاء محمد العاقل. فهنا هذه الصفة وهي العاقل هي صفة حقيقية لمن؟ للمنعوت محمد، أليس كذلك؟ بلى، جاء محمد العاقل. ومن يعرفه؟ جاء محمد العاقل، تفضل. جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الفاضل العاقل نعت لمحمد مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو نعت، طبعا هذا لا يقال في الإعراب، لكن هو نعت حقيقي أم سببي؟ حقيقي، لأنه صفة للمنعوت فعلا، فمحمد هو المتصف بذلك لأنه عاقل. جاء محمد العاقل، فالعاقل نعت لمحمد وهو رافع لضمير عاقل. عاقل هذا اسمه ايش؟ اسمه ايش؟ اسمه فاعل. طيب، اسم الفاعل يعمل عمل فعله. طيب، فعندما تقول العاقل هو، فهو ضمير يعود على من؟ على محمد نفسه. لذلك هنا العاقل نعت حقيقي، لأن الضمير المرفوع به يعود على المنعوت، وهو رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. وأما النعت السببي فهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، نحو جاء محمد الفاضل أبوه. لولا كلمة أبوه لقلنا الفاضل نعت لمن؟ محمد، ولكانت نعتا حقيقية. لكن لما ذكرت كلمة أبوه فهمنا أن هذه الصفة ليست صفة حقيقية لمحمد، وإنما هي صفة لوالده الذي ذكر بعده. فعندما نقول الفاضل أبوه، هنا لفظ أبوه هو الفاعل للصفة الفاضل، فهو المتصف بالفضل، والضمير في أبوه يعود على المنعوث الأول محمد. نعم. لذلك عرف النعت السببي بأنه ما رفع اسما ظاهرا، ولم يقل ما رفع ضميرا، ما رفع اسما ظاهرا، فكلمة أبوه كلمة ظاهرة ليست ضميرة، ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوث، نحو جاء محمد الفاضل أبوه، فالفاضل نعت لمحمد، وأبوه فاعل للفاضل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف إلى الهاء التي هي ضمير عائد إلى محمد. وحكم النعت أنه يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه أو تنكيره، سواء أكان حقيقيا أم سببيا. وخلاصة هذه الجملة أن تقول إن النعت يتبع منعوته في اثنين من خمسة، سواء كان حقيقيا أو سببيا. الخمسة هي الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير، فهو يتبع منعوته في اثنين من هذه الخمسة جزما وجوبا، سواء كان النعت حقيقيا أو سببيا. طبعا لا نستطيع أن يقول يتبعه في خمسة من خمسة، لأن الرفع والنصب والخفض إنما يتبعه في واحدة من هذه الثلاثة، والتعريف والتنكير يتبعه في واحدة من هذين الاثنين، لذلك قلنا في اثنين من كم؟ من خمسة. فهذه خمسة متغيرات، رفع نصب خفض تعريف تنكير، خمسة، لكن هو يتبعه في كم من الخمسة؟ في اثنين. ما يصح أن يكون المنعوت مرفوعا منصوبا مخفوضا في آن واحد، فإما أن يكون مرفوعا من يكون منصوبا من يكون مخفوضا، ولا يصح أن يكون المنعوت معرفة نكرة في آن واحد، فإما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. إذن النعت يتبع منعوته وجوبا في اثنين من خمسة، وهي الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير، ولا فرق في هذا بين نعت حقيقي ونعت سببي. قال ومعنى هذا أنه إن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، نحو حضر محمد المحمد الفاضل، أو حضر محمد الفاضل أبوه. وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، نحو رأيت محمدا الفاضل، أو رأيت محمدا الفاضل أبوه. وإن كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوضا، نحو نظرت إلى محمد الفاضل، أو نظرت إلى محمد الفاضل أبوه. وإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة كما في جميع الأمثلة السابقة، وإن كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة، نحو رأيت رجلا عاقلا، أو رأيت رجلا عاقلا أبوه. من يعرب رأيت رجلا عاقلا؟ رأيت، تفضل. رأى فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، رجلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، عاقلا نعت للفعل للفاعل، نعت للمفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. هنا ما يصلح أن تعرف عاقلا مفعولا به ثانيا، لأن هذه ليست رأيت التي كانت في تلك الباب، رأيت التي في تلك الباب تتعلق بالقلب، ورأيت الذي في هذا الباب تتعلق بالنظر، عرفت؟ فرأيت تلك التي تفيد اليقين، هذه تتعلق بإيش؟ بالقلب. نعم. أما هذه تتعلق بإيش؟ بالنظر. رأيت رجلا عاقلا، أو رأيت رجلا عاقلا أبوه. من يعرف؟ رأيت، تفضل. رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. رجلا فعل به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. عاقلا نعت منصوب وعلامة نصب فتحة الظاهرة على آخره. أبو فاعل للصفة مرفوع بالواو وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة. أبو مضاف والضمير الهاء مبني على الضم في محل جر مضاف إليه يعود على من؟ على المنعوت رجل. قال ثم إن كان ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه. إذن هنا النعت الحقيقي اختص بمتابعة منعوته في اثنين من خمسة أخرى، فصار المجموع في النعت الحقيقي أنه يتبع منعوته في كم؟ في أربعة من عشر. واضح؟ واحدة من الرفع والنصب والخط، وواحدة من التعريف والتنكير، وواحدة من التذكير والتأنيث، وواحدة من الإفراد والتثنية والجمع. فصارت المتغيرات عشرة، ولكن هو يتبع هذه المتغيرات العشرة في كم؟ في أربعة من هذه العشرة، وهذا في النعت الحقيقي. إذن قول البعض النعت يتبع منعوته مطلقا هكذا، هذا فيه تجوز، فيه شيء من عدم الدقة، يحتاج إلى دقة. النعت الحقيقي يتبع منعوته في كل شيء. نعم، وهذه العبارة كل شيء معناها ما قلناه، أربعة من عشرة، يتبع منعوته في الإعراب وفي التعريف والتنكير وفي التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع. هذا الكلام خاص بالنعت الحقيقي. طيب، قال ومعنى ذلك أنه إن كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، نحو رأيت محمدا العاقلة، ولا يصلح أن أقول رأيت محمدا العاقلة، ولا يصلح أن أقول رأيت محمدا العاقلين، ولا يصلح أن أقول رأيت محمدا العقلاء، ما يصلح. إذن هنا لابد أن يتبع النعت منعوته في الرفع والنصب والخفض وفي التعريف والتنكير وفي التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع. وإن كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا، نحو رأيت فاطمة المهذبة. وإن كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا كما رأيت في هذين المثالين. وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى، نحو رأيت المحمدين العاقلين. وإن كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا، نحو رأيت الرجال العقلاء. أما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما، أما النعت السببي فإنه يكون إيش؟ مفردا دائما ولو كان منعوته مثنى أو مجموعا. تقول رأيت الولدين العاقل أبوهما. واضح؟ رأيت الولدين العاقل إيش؟ أبوهما. فكلمة العاقل هنا مفرد ولا يمكن أن تكون غير ذلك، لأنه نعت سببي، والنعت السببي لا يتبع منعوته في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون النعت السببي دائما وأبدا مفردا. واضح؟ رأيت الولدين العاقل أبوهما، ولا يصح أن أقول رأيت الولدين العاقلين أبوهما. لا، أنا أصف الأب أم أصف الولدين؟ وإن كان اللفظ وصفا للولدين لكنه وصف سببي، لذلك هو وصف لما يأتي بعد الصفة وهو أبوهما. العاقل أبوهما، فالنعت السببي لا يكون إلا لا يكون إلا إيش؟ مفردا. واحد يقول طيب نفرض أني قلت بدلا من كلمة أبوهما قلت أبواهما، هل سأقول العاقلان؟ لا، أيضا ستقول إيش؟ العاقل. فالنعت السببي لا يكون إلا مفردا. نعم. قال تقول رأيت الولدين العاقل أبوهما، من يعرف؟ رأيت الولدين العاقل أبوهما. رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك لا محل له من الإعراب، والتاء تاء المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع. الولدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. العاقلة نعت ولا صفة؟ يصح يصح نعت أو صفة، لا تتردد، نعت أو صفة. العاقلة منصوب وعلامة نصبه الفتحة، طيب ثم أبوهما، أبو فاعل الصفة، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وتقول رأيت الأولاد، هنا النعت المنعوت جمع، رأيت الأولاد العاقل أبوهم، واضح؟ رأيت الأولاد العاقل أبوهم، نفس الشيء. ويتبع النعت السببي، طبعا هذا كلام واضح يا اخوان، واضح ولا ما واضح؟ طيب. ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير او التأنيث، اذا النعت السببي لا يكون الا مفردا، ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيث. تقول رأيت البنات، صح ولا البنات؟ البنات. طيب، فإن قال لك قائل إن التاء أصلية ألا تقول في المفرد بنت؟ فلماذا اعتبرت هذا منصوبا بالكسرة والتاء أصلية موجودة في المفرد؟ تفضل. التاء في بنت ليست أصلية بل زائدة، فهي تاء التأنيث، لأن ابن هو المذكر، فلا تاء في بنت هو المؤنث، فالتاء تفيد هنا التأنيث، فليس هو مثل بيت الذي إذا نصب تقول بنيت أبياتا، وإن أصبت أبيات الشعر قلت أبياتا، ما تقول قلت أبيات وبنيت أبيات، لأن التاء في بيت أصلية، ومثله تاء ميت التي تجمع على أموات، فإن التاء في ميت تاء أصلية. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ التاء في ميت أصلية، لذلك فإن كلمة أموات لا تعرب إعراب جمع المؤنث الثالث، لأن التاء أصلية، فتقول وكنتم أمواتا، فأمواتا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أما كلمة بنات فإنها تنصب وعلامة نصبها إيش؟ الكسرة. أصطفى البنات على البنين، البنات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. هنا يقول رأيت البنات، من كان يعرب؟ من الذي كان يعرب؟ أنت كنت تعرف؟ من الذي كان يعرف الجملة؟ ولا ما بدأنا في إعرابها؟ أنا كنت أقرأها فقط. طيب، رأيت البنات العاقل أبوهن. رأيت البنات العاقل أبوهن. من يعرف؟ تفضل. رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك إلى محل له من الإعراب، والتاء مبني على الضم في محل رفع فاعل. البنات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه كسرة الظاهرة لأنه جمع، نعم، نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. العاقلة نعت للبنات منصوب، وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. أبو فاعل للصفة مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وأبو مضاف، والضمير مبني على هن، مبني على هن، مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وتقول رأيت الأولاد العاقلة أمهم، نفس الشيء. إذن هنا الصفة إذا كانت سببية تتبع ما بعدها لا ما قبلها تذكيرا وتأنيثا. إذن عرفنا الآن أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10، وأن النعت السببي يتبع منعوته فقط في 2 من 5. وأما الإفراد والتثنية والجمع فإن النعت السببي لا دخل له بهذا الموضوع، بل يكون النعت السببي دائما مفردا. وأما التذكير والتأنيث فلا يتبع منعوته، بل يتبع ما بعده تذكيرا أو تأنيثا. واضح؟ مثال من القرآن الكريم للنعت السببي، من يستطيع أن يأتي بمثال من كتاب الله للنعت السببي؟ أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فكلمة الظالم هنا نعت، وهي نعت للقرية، ولكن هو نعت سببي، ولذلك وجدناه لا يتبع منعوته في الإفراد والتثنية والجمع، وإن وقع مفردا، لأنه يكون هكذا حتى وإن قلنا القرى. فإن قلت ربنا أخرجنا من القرى ستقول أيضا الظالمين، لم تقول الظالمين، ستقول الظالم أهلها أيضا، فسيبقى النعت مفردا. فالإفراد هنا في كلمة القرية وفي كلمة الظالم ليس لأن كلمة الظالم تتبع كلمة القرية إفرادا، وإنما هذا لأن النعت السببي يلزم الإفراد دائما. الظالم ثم إن القرية مؤنث وكلمة الظالم مذكر، لأن الأهل الذين ذكروا بعد ذلك مذكرون، فتبع النعت السببي ما بعده تذكيرا ولم يتبع ما قبله وهو المنعوت. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فكلمة الظالم تبعت منعوتها في 2 من 5، الإفراد الرفع والنصب والخفض، تبعت هنا النعت في الخفض، القرية مخفوضة، الظالم أيضا مخفوضة، وتبعت كذلك منعوتها في التعريف والتنكير، القرية الظالم، فهو معرف، النعت هنا معرفة لأن المنعوت معرفة، ويلزم أن يتبع النعت منعوته في الإعراب وفي التعريف والتنكير وجوبا سواء كان حقيقيا أم سببيا. طيب قال بعد ذلك: فتلخص من هذا الإيضاح، هذا تلخيص ما سبق وقد يعني تناولناه ضمنا أثناء التوضيح فسيكون مفهوما إن شاء الله بمجرد القراءة. فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقية يتبع منعوته في 4 من 10: 1 من الإفراد والتثنية والجمع، و1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التذكير والتأنيث، و1 من التعريف والتنكير. والنعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5: 1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التعريف والتنكير. ويتبع مرفوعه الذي بعده في 1 من 2 وهما التذكير والتأنيث، ولا يتبع